الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة يوسف، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في تفسير سورة الرعد. سورة الرعد ترتيبها في المصحف رقم 13 آياتها 43 آية. قال الله عز وجل في أولها: ألف لام ميم راء. هذه الحروف المقطعة ذكرنا معناها في السور السابقة. تلك آيات الكتاب، الإشارة بقوله تلك إلى آيات هذه السورة سورة الرعد. والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي إن القرآن كله هو الحق البالغ في اتصافه بهذه الصفة. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يؤمنون بهذا الحق الذي أنزله الله تعالى عليك يا محمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العمد اللي هي الأساطين، أي أن السماوات قائمات بغير عمد تعتمد عليه. وقيل المعنى لها عمد ولكن لا نراها. ثم استوى على العرش، أي الله تعالى على العرش. معنى استوى يعني على وارتفع، والله تعالى أعلم بكيفية ذلك، إلا أننا نؤمن بأنه حق بلا تكييف ولا تشبيه وبلا تأويل ولا تعطيل. بل كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وسخر الشمس والقمر، يعني ذللهما لما يراد منهما من منافع الخلق ومصالح العباد. كل يجري لأجل مسمى، أي كل من الشمس والقمر يجري إلى وقت معلوم. هذا الوقت المعلوم هو فناء الدنيا وقيام الساعة. وقيل المراد بالأجل المسمى هو درجاتهما ومنازلهما، وهي سنة للشمس وشهر للقمر. هذا هو معنى معاني الأجل المسمى. يدبر الأمر، يعني يصرفه سبحانه وتعالى على ما يريد. يفصل الآيات، يعني يبينها. والآيات هي الدالة على كمال قدرته وربوبيته. ومنها ما تقدم من رفع السماء بغير عمد آية، وتسخير الشمس والقمر وجريانهما لأجل مسمى آية عظيمة. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لعلكم توقنون بذلك، لا تشكون فيه ولا تمترون في صدقه. وهو الذي مد الأرض، يعني هو الذي بسط الأرض، بسطها طولا وعرضا. ولا ينافي هذا كروية الأرض في نفسها لتباعد أطرافها. وهذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول أن الأرض كروية، ومنهم من يقول أنها مبسوطة. وهذا خلاف بين العلماء موجود. ولذلك تبدو مبسوطة لمن عليها مع أنها كروية. فهذان قولان في الأرض: كروية أو أنها مبسوطة، يعني ليست كروية. وجعل فيها رواسي، أي جعل فيها جبالا ثوابت. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، اللي هو الذكر والأنثى. وهذا تصريح معجز بما علم حديثا من وجود الجنسين في كل ثمرة. كل ثمرة فيها جنسان، ذكر وأنثى. قال عز وجل: يغشي الليل النهار، يعني يلبسه مكانه، يلبس النهار الليل، فيصير أسود مظلما بعدما كان أبيض منيرا. قال عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني في هذا آيات واعتبار لما يتفكر ويتدبر. وفي الأرض قطع متجاورات، يعني قطع متدانيات، ترابها واحد وماؤها واحد، ولكنها مع ذلك تنبت أنواعا مختلفة من الثمار، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يعني أصناف متماثلات وأصناف غير متماثلات. هذا معنى صنوان وغير صنوان، أصناف متماثلات وأصناف غير متماثلات. كل هذا يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني في نوع الثمرة والأجزاء التي تؤكل من الشجرة، تفضيل، هذا يحب هذا وهذا يحب هذا وهذا يحب هذا، فيكون طعم بعضها حلوا والآخر حامضا، وهذا في غاية الجودة وهذا ليس بجيد، وهذا فائق في حسنه وهذا غير فائق، مما يقطع من تفكر واعتبر ونظر فيه نظر العقلاء بأن هذا صنع الحكيم الخبير. فإذا كان المكان متجاورا وقطع الأرض متلاصقة والماء الذي تسقى به واحد، لم يبقى سبب للاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، هذا فيه آيات لقوم يعقلون، لقوم غير مهملين لا يقتضيهما التفكك من المخلوقات، يعقلون. فهؤلاء الذين يعقلون غير مهملين لما يقتضيه من التفكر في المخلوقات والاعتبار في عبر الموجودات. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يعني يا محمد إن تعجب من تكذيبهم لك فعجب منه تكذيبهم بالبعث، إذ قالوا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يعني أنبعث ونعاد بعد أن نموت؟ فإذا كانوا قد كذبوك فعجب من تكذيبهم بالبعث مثل ما عجبت من تكذيبهم إياك. أولئك الذين كفروا بربهم، أولئك الذين كفروا بربهم يعني أولئك المنكرون لقدرة الله تعالى على البعث، هؤلاء هم المتمادون في الكفر الكاملون في الكفر، نسأل الله العافية. يعني أولئك الذين كفروا بربهم يعني أنكروا قدرة الله تعالى على أن يبعث الخلق يوم القيامة، هؤلاء هم الكافرون، وأولئك الأغلال في أعناقهم. فهذه الأغلال هي الكفر تصرفهم عن الإيمان فلا يقدرون على الإيمان، وقيل الأغلال هي أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق، ما يكون طوق في عنق الإنسان يمنعه من أن يتحرك أو يذهب ويجيء، كذلك هذا الكفر منعهم من الإيمان والعياذ بالله. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك ملازمون للنار لا يخرجون منها، خالدون فيها، نسأل الله العافية. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، السيئة هنا العقوبة المهلكة، والحسنة هي العافية والسلامة، والمعنى أن هؤلاء طلبوا العقوبة واستعجلوها قبل السلامة والعافية. هل لا آمنوا؟ إنما قالوا أنزل علينا، ائتنا بعذاب الله. وقد خلت من قبلهم المثلات، أي خلت من قبلهم عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لا يعتبرون بهم ويحذرون من حلول ما حل بهم. لماذا لا يعتبرون؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، أي إن الله تعالى غفور لمن تجاوز وأذنب، لو تاب إلى الله عز وجل فإن الله يغفر له ويتوب عليه. وإن الناس إذا ظلموا وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع استمرارهم في عمل الذنوب، حلم من الله. وإن ربك لشديد العقاب، يعاقب العصاة المكذبين من الكافرين عقابا شديدا على ما تقتضيه مشيئته سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية من عذابه وعقابه. قال عز وجل: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يعني قال الذين كفروا: هل لا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات المعجزات؟ نريد آية أخرى. إنما أنت نذير تنذرهم النار، ليس إليك من الآيات شيء، وقد فعل محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه، وأنذر أبلغ الإنذار، وبلغ أوضح البلاغ. ولكل قوم هاد، كل قوم أرسل الله إليهم نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم ورشادهم، منهم من كذب ومنهم من آمن. الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها من علقة أو مضغة، ذكر أو أنثى، جميل أو قبيح، سعيد أو شقي، وعلى أي حال هو، يعلم عز وجل هذا وحده لا غيره. وما تغيض الأرحام وما تزداد، المراد بتغيض الأرحام أو تزداد يعني ازدياد حجم الرحم بنمو الحمل فيه يوما بعد يوم، ونقصه بخروج الولد. ففي كل من الأمرين معجزة، الله تعالى يعلم كل لحظة يمر بها الرحم فينمو ويكبر، وعندما يخرج المولود فكذلك يغيض وينقص. وكل شيء عنده مقدار، كل شيء عنده مقدار القدر الذي قدره الله عز وجل، أي رتبه بموازين ومقادير ونسب ثابتة معلومة عنده جارية على نظام محسوب. ومن جملة ذلك، من جملة ما أن الله تعالى رتبه وجعله بموازين ومقادير، من جملة ذلك نوع الجنين وحجم الأرحام ومواد الحمل ومواد الحيض، كل هذه أشياء قدرها الله سبحانه وتعالى وجعلها نسب ثابتة لا تتغير. قال عز وجل: وكل شيء عنده مقدار. عالم الغيب والشهادة، أي أن الله تعالى عالم كل غائب عن الحس، وعالم كل مشهود حاضر، وعالم كل معدوم وموجود. هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، أي العظيم المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فهو عز وجل يعلم ما أسره الإنسان تماما كعلمه بما جهر به من خير وشر، سواء عنده عز وجل الإصرار والإعلان. ومن هو مستخف بالليل كذلك، من هو مستتر في الظلمة متوار عن الأعين الله تعالى يراه، وسارب بالنهار فالظاهر في الطرقات، والمستخفي في الظلمات، علم الله فيهم جميعا سواء، لا يخفى عليه شيء من هذا ولا هذا سبحانه وتعالى. له معقبات. المعقبات هم الحفظة من الملائكة، يأتي بعضهم بعقب بعض، يعني وراء بعض، هذا وراء هذا، من بين يديه ومن خلفه. المراد أن الحفظة من الملائكة من جميع جوانب الإنسان، يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بما أمرهم الله به، لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله، لا، إنما يحفظونه بأمر الله عز وجل. وقيل يحفظونه من الجن، وقيل يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. فإذا جاء القدر خلي بينه وبين قدر الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية أو المعصية أو الطاعة حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله، فلا يسلب قوما نعمة أنعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة. فالإنسان لا يتغير حاله إلا إذا تغير هو من طاعة أو معصية. وإذا أراد الله بقوم سوءا، يعني إذا أراد الله بقوم هلاكا وعذابا، فلا مرد له، فلا رد له. وقيل المعنى إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى قلوبهم حتى يختاروا ما فيه البلاء. فما ربك بظلام للعبيد وما لهم من دونه من وال، ليس لهم من دون الله أحد يتولى أمرهم ويلتجئون إليه فيدفع عنهم ما ينزل به من العقاب. المتولي أمر العباد وحده والله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. خوفا وطمعا يعني لتخافوا وتطمعوا طمعا، والخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر، والطمع للحاضر إذا رأى البرق طمع في المطر من أجل أن ينمو الزرع ويسقي ويشرب ويغتسل وما شابه ذلك، وينشئ السحاب الثقال. الله تعالى ينشئ بقدرته السحاب الثقيلة بما تحمله من ملايين الأطنان من الماء. هذا قدرة الله تبارك وتعالى، ما أحد يستطيع أن يفعل هذا أبدا، إنما هذا لله تعالى وحده سبحانه وتعالى. وكذلك ويسبح الرعد بحمده، ولا مانع من أن الله تعالى ينطق الرعد فأصواته شاهدة بعظمة الله وقدرته. صوت الرعد ده اللي احنا بنسمعوه، هذا الرعد يسبح الله تبارك وتعالى. وقيل تسبيحه شهادته بقدرة الله من دون أن ينطق. فالرعد ينطق ويشهد بالله عز وجل بالوحدانية، والملائكة من خيفته كذلك تسبح الملائكة خوفا من الله سبحانه وتعالى. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يعني يرسل الصواعق فيصيب الله تعالى بها من خلقه من يشاء فيهلكه، وهو شديد المحال، أي الله تبارك وتعالى شديد المحال أي شديد المكر. والمكر من الله سبحانه وتعالى هو التدبير بالحق وإيصال المكروه إلى من يستحقه بعمله السيء. ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. له دعوة الحق، أي دعاؤه سبحانه عند الخوف دعاء بحق، فإنه القادر على الاستجابة فعلا. الذي يدعو الله تعالى عند الخوف هذا دعاء حق، لأنه يلجأ إلى من يقدر على أن يزيل عنه الكرب والشدة. أما غيره من أصحاب القبور والأولياء والأضرحة والمشاهد فهذا اللجوء إليهم والاستغاثة بهم شرك بالله عز وجل. قال عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الآلهة التي يدعوها الكفار من دون الله عز وجل دعاؤهم باطل لا يفيد، لأنهم لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائنا ما كان، إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد، فإن الماء لا يستجيب له لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه ولا يدري أنه طلب منه أن يبلغ فاه. يعني الذي يلجأ للأصنام ويلجأ لهذه الآلهة والقبور والأضرحة والمشاهد وهذه الأشياء يلجأ إليها من دون الله، زي إنسان كده يمد يده للماء يقول: يا ماء تعالى اسقني، يا ماء تعالى في يدي، والماء لن يسمعه ولن يأتي في يده. فكما أن هذا لا يأتي في يده لو دعا، فكذلك لو دعا أحدا من دون الله لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني ما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يضل عنهم ذلك الدعاء، لا ينفعهم بوجه من الوجوه، بل يكون عليهم وبال يوم القيامة. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. السجود هنا المراد به الانقياد لأمره وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغنى. طوعا وكرها، فإن الكفار ينقادون كرها لله سبحانه وتعالى، هذا قهر، قهرهم الله عز وجل به. الكفار ينقادون كرها كما ينقاد المؤمنون طوعا فيعبدونه كما يأمرهم. فالمؤمنون انقادوا طوعا لله عز وجل، والكفار منقادون كرها. منقادون كرها ليه؟ لأنه يموت غصبا عنه، يمرض غصبا عنه، يبعث غصبا عنه، ليس بإرادته. هذا انقياد كرها لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وظلالهم بالغدو والآصال. المراد ظل الإنسان الذي يتبعه، جعل يعني هذا الظل جعل ساجدا بأمر الله عز وجل. وخص الغدو والآصال بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما، ظهور الظلال فيهما. قال: وظلالهم بالغدو والآصال. الوظل الإنسان الذي يتبعه هذا جعل ساجدا لله عز وجل، حتى الظل على الأرض ساجد لله تبارك وتعالى. فإذا كان ظلك مسخر بأمر الله عز وجل ساجد لله تبارك وتعالى، كيف تسجد أنت لله تبارك وتعالى؟ قل من رب السماوات والأرض، قل الله. أمر الله سبحانه رسوله أن يسأل الكفار سؤال واضح: من رب السماوات والأرض؟ وأمره أن يجيب فيقول: قل الله. فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، يعني يا أيها الكفار ما بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء، عاجزين غير قادرين، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا ينفعون أنفسهم بشيء ولا ضرون أنفسهم بشيء ولا غيرهم، ولا ضرون به غيرهم، ولا يدفعون عن أنفسهم شيء، فكيف يعبدون من دون الله تبارك وتعالى؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني هل يستوي الأعمى في دينه وهو الكافر مع البصير اللي هو الموحد لله عز وجل؟ شبه الله تعالى الموحد بالبصير والكافر بالأعمى، فإن الأول اللي هو الكافر يعني جاهل لما يجب عليه وما يلزمه، والثاني عالم بذلك فهو بصير. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الكفر اللي هو الظلمات مع النور اللي هو الإيمان؟ فتشابه الخلق عليهم. قال عز وجل: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني أم جعلوا لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه، هل هناك شركاء يخلقون كخلق الله؟ أبدا، مستحيل، لا يوجد. فتشابه الخلق عليهم، بل إنما جعلوا لله شركاء الأصنام ونحوها وهي لم تخلق شيئا بل هي مخلوقة، فكيف اشتبه عليهم الأمر؟ إزاي يشتبه عليك إنك تعبد هذا من دون الله وهذا مخلوق لله عز وجل سبحانه وتعالى؟ قال عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله تعالى خالق كل شيء، كل شيء، السماوات والأرض والجبال والماء والإنس والجن، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني أنزل الله من السماء ماء بالمطر، فهذا الماء سال أودية، يعني سال ماؤها، الماء نزل في الوادي اللي هو المكان المنخفض، أصبح هذا الوادي فيه ماء كثير جدا بقدرها، فإن صغر الوادي قل الماء، وإن اتسع الوادي كثر. الماء نزل من السماء، الوادي ده هو المكان المنخفض، عامل زي مثلا مكان منخفض يبتلع الماء ويحفظ الماء فيه، يأخذ الماء، فكلما كان الوادي صغيرا كان الماء فيه قليل، كلما كان واسعا كان الماء كثير. فسالت أوديتهم بقدرها، يعني صغرا أو كبرا. شبه الله تعالى نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر، خد بالك، فإن نفع نزول المطر، نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر، المطر لما بينزل بيعم نفعه كل الناس، فكذلك القرآن لما نزل القرآن عم النفع كل الناس. وشبه القلوب المستقبلة للقرآن بالأودية المستقبلة للمطر، فمن القلوب من يتسع لخير وعلم كثير من القرآن، ومن القلوب من لا يتسع إلا شيء قليل، ومن القلوب من لا يقبل شيئا من هذا كله. شبه الله تعالى القرآن بنزوله ونفعه للناس بالمطر الذي ينزل فينفع الناس منهم، الأرض تنتفع نفعا كثيرا، وهناك أرض لا تنتفع بالمرة، وهناك أرض تنتفع نفعا يسيرا. قال عز وجل: فاحتمل السيل زبدا رابيا. فاحتمل السيل زبدا رابيا، الزبد هو الأبيض المرتفع اللي الرغوة يعني، المنتفخ على وجه السيل يقال له الغثاء والرغوة، والرابي اللي هو العالي المرتفع فوق الماء. وإما يوقدون عليه في النار فيذوب من الأجسام المعدنية كالذهب والحديد ابتغاء حلية، يعني يوقدون على هذه المعادن النار لطلب اتخاذ حلية يتدينون بها ويتجملون بها كالذهب والفضة. قال عز وجل: وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أو متاع يعني الأواني التي تصنع، إنها تصنع النهاردة مثلا أواني من نحاس من ألمونيا، وآلات متخذة من الحديد والنحاس والرصاص. زبد مثله، يعني فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام، هو الخبث والتراب. الماء نزل من السماء عمل رغوة، برضو كذلك لما توقد النار على هذه المعادن، عندما توقد النار كثيرة على هذه المعادن يعلو كذلك هذا الخبث والتراب عندما تشعل النار على هذه المعادن. كذلك يضرب الله الحق والباطل. إزاي؟ يعني يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل. إيه هو؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، الزبد اللي هو الرغوة لا قيمة له، يقذفه السيل على وجه الأرض، وزبد المعادن يلقيه الصانع يرميه فلا يصنع منه حلية ولا متاعا. وكذلك الباطل يزول لا نفع فيه، الذي ينفع الذي يبقى هو ما ينفع الناس. قال عز وجل: وأما ما ينفع الناس من المطر أو الحلية وهو الماء الصافي والمعدن الذائب الخالص من المعدن فيمكث في الأرض، يعني يثبت فيها، أما الماء فإنه يسلك في عروق الأرض فينتفع الناس به، وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة، وهذا مثل الحق. انظر إلى هذا المثل العظيم جدا الذي ضربه الله تبارك وتعالى للباطل والحق. فالذي يذهب ويمحى الباطل مثل الغثاء الذي فوق الماء، والناس من أجل أن يعني ينتفعوا بها. للذين استجابوا لربهم الحسنى، يعني الذين استجابوا لله بالتوحيد وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه، هؤلاء لهم الحسنى، لهم المثوبة الحسنى وهي الجنة. وفي المقابل والذين لم يستجيبوا له، الذين لم يستجيبوا لدعوة الله بالتوحيد، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يوم القيامة المشرك لو له جميع أصناف المال، لو له ملك الأرض كلها ومثله معه يعني لو معه مثل ما في الأرض جميعا منضما إليها، لافتدوا به من عذاب يوم القيامة، العذاب الكبير والهون العظيم يوم القيامة، ولن يقبل ذلك منهم. بل قال عز وجل أولئك لهم سوء الحساب، يعني الذين لم يستجيبوا لله تعالى لهم سوء الحساب، وهو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شيء. ربنا لو حاسب الإنسان على ذنوبه كلها لهلك، ما فضل الله على المؤمن أنه بيغفر له ذنوبه ويدخله الجنة. قال عز وجل عن الكفار الذين لم يستجيبوا له ومأواهم جهنم، مسكنهم جهنم وبئس المهاد، بئس المستقر الذي يستقرون فيه، لأنهم كذبوا وكفروا بالله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.